أما بعد، هذا الحديث الذي رواه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة وممن عرف بالإنفاق في سبيل الله والجود رضي الله عنه، وهذا الحديث هو التاسع من الأحاديث العشرة التي ذكرها المصنف رحمه الله عن العشرة المبشرين بالجنة، فبدأ بهم كما تقدم. حديث عبد الرحمن هذا رواه المصنف من هذا الطريق، وهو طريق أبو الحويرث عن محمد بن جبير، والحديث بهذا السند ضعيف لأن محمد بن جبير في سماعه من عبد الرحمن بن عوف نظر، وأيضا أبو الحويرث هذا عبد الرحمن بن الحويرث وأبو الحويرث فيه ضعف، لكن الحديث له طرق تقويه، له طرق جاء رواه الإمام أحمد رحمه الله من رواية عبد الرحمن بن عوف من طريقين، ورواه أبو يعلى الموصي، رواه الإمام أحمد من هذا الطريق، ورواه من طريق آخر، ورواه أبو يعلى أيضا من طريق آخر عن عبد الرحمن بن عوف، فهذه الطرق تقوي هذا الحديث وترفعه إلى درجة الحسن لغيره. هذا من جهة السياق، من جهة سياق الحديث وبهذه القصة. أما نفس ألفاظ الحديث وهو آخره وقول النبي عليه الصلاة والسلام من سلم عليك سلمت عليه وصلى عليك صليت عليه، فهذا في الأخبار كثير خاصة الصلاة عليه، لكن الشأن في نفس القصة وما جاء فيها من سجوده عليه الصلاة والسلام لما أن الله سبحانه وتعالى بشره لما جاءه جبرائيل بهذا. وهذا الحديث فيه فوائد، في الحديث فيه فوائد. أولا، فيه دلالة على مشروعية سجود الشكر عند ورود النعم التي تكون متجددة، لا النعم الدائمة، إنما النعمة المتجددة، النعمة التي تكون بعد انقطاع مثيلها أو نظيرها أو أن العبد ينتظرها. فهذا الحديث يدل على أنه يشرع السجود عند تجدد النعم، وهذا يشمل النعم الدينية والنعم الدنيوية، النعم الدنيوية والدينية، والنعم الدينية هي أولى ما يكون من ذلك. وهذا هو الأظهر، خالف جمع من أهل العلم وقالوا إنه لا يشرع سجود الشكر عند توارد النعم، لأنه عليه الصلاة والسلام تزل تتوارد عليه النعم، ولم ينقل أنه كان يسجد عليه الصلاة والسلام. لكن كما تقدم هذا ليس في كل نعمة، إنما في النعمة المتجددة، في النعمة المتجددة، مثل ما جاء في هذا الحديث أنه سجد عليه الصلاة والسلام. وأيضا ثبت في الصحيحين من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أنه لما نزلت توبته والتوبة عليه وعلى صاحبيه أنه سجد رضي الله عنه لما بلغه سمع الصارخ وقال أبشر يا كعب، كعب بن مالك لما تاب الله عليه لما تخلفه وصاحباه عن غزوة تبوك، فسجد رضي الله عنه. وهذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وبلغ النبي خبره، ومثل هذا يكون حجة في مشروعية سجود الشكر عند تجدد النعم. وفيه أيضا البشارة لمن بشره بأمر ديني أو أمر دنيوي، كما قال ولم يكن علي إلا ثوبي فأعطاهما البشير ثم ذهب وأخذ ثوبين من بيته وقال إني لا أملك غيرهما. وفي الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي بكر وحديث جيد أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أتاه أمر يسر به سجد، سجد شكرا لله، سجد شكرا لله. وهذا نص في الموضوع أنه عليه الصلاة والسلام كان من سنته أنه يسجد شكرا، فهذا نقل عموما في سنته القولية وخصوصا في بعض الأحوال، سواء من هو أو من بعض أصحابه في عهده، فكان شرعا من جهة إقراره أو نزوله في عهد نزول الوحي ولم ينكره. وهذا مما ذكره أهل العلم في باب الأصول، أن ما يقع في عهد النبوة ولم ينكره الشرع والنبي يطلع عليه فإنه يكون شرعا لازما أو شرعا متبعا. أيضا جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه سجد لما بلغه قتل مسيلمة، لما بلغه قتل مسيلمة سجد رضي الله عنه كما رواه البيهقي. وروى الإمام أحمد رحمه الله من طريق من رواية طارق بن زياد الكوفي عن علي رضي الله عنه أنه أيضا سجد لما وجد ذا الثدية كبير الخوارج مقتولا فسجد وسجد من عنده شكرا لله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله: هذه آثار صحيحة لا مطعن فيها، كما لما ذكرها رحمه الله في زاد قال: آثار صحيحة لا مطعن فيها. وبعضهم تكلم فيها خاصة أثر علي فيه ضعف رواية هذا طارق بن زياد، لكن الشأن أنها في باب الشواهد ليست عليها المعتمد، إنما هي من باب الاعتضاد لا من باب الاعتماد. فعلى هذا يشرع عند تجدد النعم، يشرع عند تجدد النعم كما فعل عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. وسجود الشكر، سجود الشكر على الصحيح لا يشترط له الطهارة من الوضوء ولا يشترط له القبلة، إنما هو أشبه ما يكون بالدعاء، أشبه ما يكون بالدعاء. فعلى أي حال سجد إلى القبلة أو إلى غير القبلة، على وضوء على غير وضوء، فإنه يشرع له ذلك. وذلك أن سجود الشكر يشرع عند يعني سببه ورود النعمة، والإنسان قد ترد عليه النعمة وقد لا يكون آخذا بأسباب، مثلا متطهرا أو في مكان مثلا قد يغفل فيه عن القبلة، فدل على التوسعة في مثل هذا وأنه ليس بشرط. كما نقول أيضا على الصحيح ذلك في سجدة التلاوة، فإذا كان في سجدة التلاوة فسجدة الشكر من باب أولى. وفي هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام سجد وقال إن جبرائيل أتاه وقال إن الله عز وجل قال: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه. وفي هذا مشروعية السلام عليه الصلاة والسلام عند ذكره، كما قال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما. ولهذا أكمل ما يقال عند ذكر أن يقال: صلى الله عليه وسلم تسليما، صلى الله عليه وسلم تسليما، يجمع بين الصلاة أولا ثم التسليم عليه كما أمر الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان بذلك. وفي هذا الحديث ذكر السلام مع الصلاة كما في الآية، في الآية. وقد جاءت الأخبار كثيرة في هذا الباب في مشروعية الصلاة عليه الصلاة والسلام عند ذكره. فقد روى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو ومن حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، صلى الله عليه بها عشرة. جاء عند أحمد بسند في ضعف: صلى الله عليه سبعين صلاة، صلى الله عليه سبعين صلاة. وفي حديث آخر أجود منه أنه قال: من صلى علي لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام يصلي عليه. دلالة على استمرار الصلاة على المصلي عليه الصلاة والسلام ما دام يصلي عليه. فهذا هو الأجر الوارد في الصلاة عليه. ثم ورد أيضا في حديث صحيح ما هو أكمل وأتم من هذا، وقد ثبت بإسناد صحيح من حديث أنس رضي الله عنه عند النساء في عمل يوم الليلة أنه قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات ومحى عنه عشر خطيئات، وفي لفظ محى عنه عشر سيئات، ورفعه الله عشر درجات، رفعه الله عشر درجات. فأنا فيه مزيد من الفضل بذكر الصلاة عليه وذكر الرفع، وأنه يرفع عشر درجات وأنه تمحى عنه عشر سيئات. وله أيضا شاهد من حديث طلحة ومن حديث عمير الأنصاري في ذكر رفع الدرجات ومحو السيئات عند الصلاة عليه الصلاة والسلام. أيضا يشرع السلام عليه كما تقدم عند مع الصلاة، وهذا أيضا ورد أيضا أن من سلم عليه سلم الله عليه عشرا في حديث أبي طلحة رضي الله عنه عند النسائي في اليوم الليلة أنه قال: من صلى علي صلى الله مرة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات، ومن سلم علي مرة واحدة سلم الله عليه عشر مرات. فهذا يبين أن المضاعفة في صلاة الله سبحانه وتعالى تكون بالصلاة على المصلي ثناء من الله، وبالسلام على المسلم ثناء من الله. والمعنى أن الله يثني على العبد، هذا معنى، وهذا من أعظم الأجر، من أعظم الأجر للعبد أن يثنى عليه، وأن المثني عليه هو الله عز وجل. لأن الصلاة عليه الصلاة والسلام الصحيح في معناها أنها الثناء عليه في الملأ الأعلى، الثناء في عليه الملأ الأعلى، ولهذا قال إن الله وملائكته يصلون عليه يا أيها صلوا عليه، يعني إن الله يثني عليه في الملأ الأعلى، فأمر عباده المؤمنين يثنوا عليه عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى يثني على عباده بما أثنوا به على نبيهم عليه الصلاة والسلام، والجزاء من جنس العمل. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يقول من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، والمعنى بالثناء عليه. والله عز وجل يقول هو الذي يصلي عليكم وملائكته، هو الذي يصلي عليكم وملائكته، ويقول أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أثبت الثناء منه سبحانه وتعالى على الصابرين، لما ذكر الصابرين قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال عمر رضي الله عنه نعم العدلان ونعمة العلاوة أو العلاوة، وهو ما يكون بين العدلين، وهو ذكر زيادة الهداية مع الصلاة والرحمة التي من الله عز وجل على عباده، والصلاة غير الرحمة كما في الآية، لأن الله عطفها عليها والعطف يقتضي المغايرة. وهذا في الثناء عليه بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. وهنا مسألة، وهو هل تجب الصلاة عليه عند ذكره؟ اختلف العلماء في ذلك، اختلف العلماء في ذلك هل تجب الصلاة عليه عند ذكر عليه الصلاة والسلام. العلماء متفقون على أنه يشرع ذكره، يشرع الصلاة عليه عند ذكره، متفقون على ذلك. وبعض العلم واختاره الطحاوي رحمه الله والحليمي من الشافعية أنه تجب الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام كلما ذكر، لما جاء من الأخبار في هذا الباب، ومنها ما رواه أحمد والترمذي من رواية عبد الله بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه علي بن الحسين عن جده الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن هذا وصف ذم، والمحرمات هي ما ذم شرعا تاركه، وما دام ذم بوصف البخل فإنه يدل على أنه يجب الصلاة عليه كلما ذكر. وأيضا رشحوا أيدوا هذا بالحديث الآخر أيضا عند أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي علي، والمعنى لصق بالرغام وهو التراب، وهذا ذم له، ذم له، فقالوا إنه يجب. ومن أهل العلم من قال إنه يذكر أو تجب الصلاة عليه مرة واحدة في المجلس، فمن صلى عليه مرة واحدة في المجلس أدى الواجب، واستدلوا بما رواه أحمد والترمذي أنه عليه الصلاة والسلام سفيان الثوري عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال ما من جلس مجلسا فلم يذكر الله، وما من قوم يجلسون مجلسا فلم يذكروا الله ولم يصلوا على نبيه إلا كان عليهم ترة يوم القيامة، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. هو حديث صحيح، فقد رواه الإمام أحمد رحمه الله من رواية ابن أبي ذئب عن مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، فقالوا إنه قال إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، وإذا دار الأمر بين العذاب والمغفرة فكان العبد في خطر المشيئة، فإنه لا يكون إلا في أمر واجب. وقالوا إن هذا ورد في ذكر الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام في المجلس، في مجلس. ومنهم من قال لا يجب إلا مرة في العمر، مرة في العمر، لأن الله قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما، ولكن أرادوا بهذا غير المواضع التي يجب الصلاة عليه فيها عليه الصلاة والسلام، مثل الصلاة عليه في التشهد، فهذا المراد به في غير الصلاة. وبالجملة ينبغي الحرص عند ذكره بالصلاة عليه وعدم التفريط في ذلك، وخاصة في المجلس ألا يخلو من ذكر الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. هذا فيما يتعلق بذكر الصلاة عليه. كذلك أيضا السلام، السلام عليه تابع، وإن كان الكلام في وجوب الصلاة عليه دون السلام عليه، دون السلام عليه، لأنه تابع للصلاة عليه. والسلام عليه من جنس الصلاة عليه، من جنس الصلاة عليه، وهما أمران خاصان به عليه الصلاة والسلام. فلا يشرع أن يجعل، بل لا يجوز أن يجعل، أن تجعل الصلاة والسلام شعارا على غيره، بل هي شعار له عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز أن تجعل شعارا لغيره. فذكره أو فالصلاة عليه والسلام عليه عند ذكر شعار خاص به عليه الصلاة والسلام كلما ذكر، كلما ذكر. واختلف العلماء في الصلاة على غيره هل تجوز أو لا تجوز. هذا له أحوال، تارة يكون تبعا، يقول اللهم صل على محمد وذريته، فهذا جائز بالإجماع، حكاه غير واحد من أهل العلم أنه إذا صلي عليه تبعا، إذا صلي على غيره عليه الصلاة والسلام تبعا، فهذا لا بأس به، بل هو مشروع كما يصلى على آله عليه الصلاة والسلام. أما أن يصلى على غيره استقلالا وانفرادا، فهذا جمهور العلماء أنه لا يجوز الصلاة عليه على غيره عليه الصلاة والسلام، وقالوا إن هذا شعار له، كما أن قولنا عز وجل شعار، شعار ذكر الله عز وجل، فكما أنه لا يجوز أن يجعل هذا الشعار لغيره، لغيره سبحانه وتعالى، فهو شعار ذكره وهو مخصوص به، فكذلك هو شعار ذكره عليه الصلاة والسلام ومخصوص به دون غيره، فلا يجعل شعارا لغيره، شعارا لغيره. وأيضا أيدوا هذا بأن أهل البدع يجعلون شعارا لبعض متبوعيهم، بعض متبوعيهم، فإذا جعلت هذا الشعار لغيره عليه الصلاة والسلام شابهت أهل البدع، ولا يجوز التشبه بهم، مثل ما يفعل بعضهم بذكر علي عليه الصلاة والسلام بأن يقول عليه السلام، فتخصيصه بذلك تشبه بهؤلاء بأهل البدع، فلا يجوز التشبه بهم. وكما أنه، كما أنه نقول إنه لا يجوز أن نقول مثلا فلان عز وجل، عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن نقول عز وجل، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم عزيزا وجليلا، هو عزيز وجليل، وهذا الوصف قائم به عليه الصلاة والسلام حق، وأنه عزيز وأنه جليل. وكذلك غيره مثلا ممن يكون له شيء من العزة والجلال فهو حق على سبيل الخبر، لكن أن يجعل شعار فهذا شعار لله عز وجل أو شعار ذكره، كما أن الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام شعار ذكره، فكون الصلاة مثلا ثنى فلا تجعل شعارا لغيره. ومن أهل من توسط وقال يجوز بشرط أن لا تجعل شعارا، بشرط أن لا تجعل شعارا، فتكون على سبيل الثناء والمدح أحيانا عند وجود سببه، فتوسطوا. وأيدوا هذا بما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أتاه قوم دعا لهم، إذا أتاه قوم بزكاتهم دعا لهم، فأتاه ابن أبي أوفى أو قوم ابن أبي أوفى بزكاة، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى، فصلى على آل أبي أوفى وعند ورود سببه ولم يكن شعارا. وثبت في حديث جابر عند أحمد وأبي داود أنه عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى بيته وخرج نادته زوج جابر رضي الله عنه فقالت يا رسول الله صل علي وعلى زوجي، فقال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليك وعلى زوجك. وقالوا أيضا إن الله عز وجل قال هو الذي يصلي عليكم ملائكته، وقال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وقال وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام في قوله صلي عليهم يعني حينما يأخذ أموالهم. فهذا إذا لم يتخذ شعار فلا بأس بذلك. وروي عن العباس رضي الله عنه أنه قال لعمر صلى الله عليك صلى الله عليك، فهذا وسط وتوسط به تجتمع الأدلة. والجمهور جاؤوا عن هذه الأدلة بأن قالوا إن هذا دعاء منه عليه الصلاة والسلام، وقالوا إنه صاحب الحق، وصاحب الحق له أن يبدأ به غيره، لكن هذا فيه نظر، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر هذا. والأصل أنه على ظاهره من ذكر الصلاة والتي بمعنى الثناء، فلهذا إذا كانت لا على سبيل الشعار لا بأس أن يقال صلى الله عليك بمعنى أن تثني عليه، وهو نوع من الدعاء، لأن الثناء دعاء، الثناء دعاء كما في هذه الأخبار. أيضا مثله السلام، السلام أيضا لا يجوز أن يجعل شعارا على أحد، لا غائبا ولا حاضرا، فلا يقال فلان عليه السلام كلما ذكر، أو إذا واجهته تقول عليك السلام على سبيل أن تخصه بذلك، لا على سبيل رد السلام. إذا قال السلام أكتب عليك السلام، لكن حينما تخاطب بذلك تواجه بذلك لا على سبيل رد السلام، بأن تجعله شعارا له حاضرا وغائبا، حينما تقول قال فلان عليه السلام أو ماذا تقول عليك السلام تخاطبه بذلك على سبيل الشعار، فهذا لا يجوز أيضا، لأن السلام مثل الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل أمر بالصلاة عليه والسلام عليه خصوصا، فهو شعار له. إنما السلام استحية أمتنا وأمان أهل ذمتنا، فهو الذي يكون بين أهل الإسلام، وهو تحيته آدم عليه الصلاة والسلام وتحية ذريته من بعده، كما ثبت في الصحيحين من حديث هريرة، بمعنى أن يلقيه المؤمنون ويبدأ بعضهم بعضا به، فإذا لقيه قال السلام عليكم وعليكم السلام. وأيضا لا بأس أن يذكر الغائب على سبيل الجواب، يجاب الغائب إذا قيل فلان يسلم عليك قل وعليك وعليه السلام أو عليه السلام، لا بأس بذلك أن يذكر الغائب على سبيل رد السلام عليه، إنما المنهي أن يجعل شعار، لأنه كما تقدم هذا شعار له عليه الصلاة والسلام وخصوصية له، وأيضا من يجعله لغيره يتشبه بأهل البدع. ولذا الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام من أعظم خصائصه، من أعظم خصائصه، ولذا يصلى عليه عليه الصلاة والسلام ويسلم عند الدخول المسجد، يصلى عليه في الصلاة، صلى عليه في مواطن كثيرة، ومن ذلك الصلاة عليه عند ذكره، فدل على ما تقدم من جهة أنه خاص به. يقول من سلم عليك سلمت عليه، ومن صلى عليك صليت عليه. وتقدم أن السلام بالثناء عليه بأن يكون أجره أن يكون عشرا، وتقدم أيضا أن فيه زيادة ذكر الدرجات ورفع الدرجات والحسنات. قيل جاء في لفظ آخر وكتب له عشر حسنات، أيضا جاء في لفظ آخر وكتب له عشر حسنات، فيتحصل أن من صلى عليه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه عشر صلوات، وكتب الله له عشر، رفعه الله عشر درجات، وكتب الله له عشر حسنات، ومحى عنه عشر خطيئات أو عشر سيئات. وهذا أجر عظيم، أجر عظيم حينما يذكر فتصلي عليه عند ذكره، فتباين أهل البخل الذين لا يصلون عليه عليه الصلاة والسلام، كما أخو الحديث. أيضا السلام كما في الحديث أبخل الناس من بخل بالسلام، فذكر البخل في الصلاة وفي السلام عليه الصلاة والسلام. والصلاة عليه لها مواطن كثيرة، مواطن كثيرة، من أشهرها ومن أهمها أيضا بعد دعاء الأذان، بعد الأذان يعني كما قال عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، يحيى بن ثم صلوا عليه، فهو من المواطن التي صلى عليه فيها. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام مواضع كثيرة، من اطلع على هذا الكتاب رأى مواطن كثيرة عند ذكره، وكذلك ذكرها غيره من أهل العلم. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني إياكم علما نافعا وعملا صالحا، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.